بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، بعد عيد الفطر السعيد كنت أفكر في موضوع يطرح في درس الأحد، فقد كان درس الأحد كما تعلمون خاصاً بالسنة النبوية المطهرة. إن للأحاديث الشريفة شرحاً وتبياناً، وإن للأحكام الفقهية التي تدور حول الأحاديث الشريفة. منذ يومين وأنا أتأمل أنه ما من عمل أخطر في حياة المسلمين من تربية أولادهم، لأن هذا العمل بإمكانهم، هذا من اختصاصهم، من دائرة سيطرتهم. المسلم أحيانا ينظر يمنة ويسرة فقد يجد نفسه ضعيفا، أو يجد نفسه مستضعفا، لا يملك أن يمنع هذه القوى المخيفة التي تتحرك لتقضي على الإسلام، لكنه يملك أن يربي أولاده. والإنسان إذا أراد ألا يموت فعليه بتربية أولاده تربية إسلامية. قد يقول أحدكم هناك عصبات كثيرة جدا، وهذا صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اشتقت لأحبابي، قالوا: أولسنا أحبابك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان، القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، أجره كأجر 70 صحابي. قالوا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم. قالوا: ولم؟ قال: لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون. لا شك أن المهمة صعبة، لكن ما من عمل أعظم ولا أجدى ولا أدوم في حياة المؤمن من أن يربي أولاده. هم بضعة منه، هم ثمرة قلبه، هم استمرار وجوده. وأنا أرى وأسمع وأعاين أن هناك آباء على مستوى عالي من الفهم، وعلى مستوى عالي من الكمال، وعلى مستوى عالي من الإيمان، لكنهم يشقون بشقاء أولادهم. فالابن يحتاج إلى انتباه وهو في سن صغير، إلى انتباه شديد، إلى وقت مديد، إلى معاينة، إلى مراقبة، إلى توجيه، إلى وعظ، إلى صحاب، يحتاج إلى جهد كبير. لكن والله الذي لا إله إلا هو، حينما ترى ابنك كما تتمنى دينا وصلاحا واستقامة وتفوقا، يشعر الأب بسعادة. والله لو أعطي الدنيا بأكملها من الذهب والفضة وكان من أهل الدنيا لا يشعر بسعادة كتلك التي يشعرها حينما يرى ابنه كما يتمنى. لذلك يعني قد يقول أحدكم: ماذا أفعل؟ بإمكانك أن تفعل كل شيء، لكن إذا أردت بإخلاص وصدق أن يكون أولادك استمراراً لوجودك المؤمن، وأن تخلف ولداً صالحاً يدعو لك، فعليك أن تشمر. الله عز وجل أعطاك هذا الابن هدية، أو أعطاك إياه هبة، والدليل قوله تعالى: ووهبنا له إسحاق إبا. يعني أثمن شيء تناله من الله طفل بين يديك هو ابنك وأنت أبوه، خاضع لك، يأتمر بأمرك، مصروف عليك، نفقته عليك، توجيهه أنت مسؤول عنه. فأنا يعني أشعر أن الأب الذي ينهمك بعمله ليحقق نجاحا خارج البيت ويهمل أولاده يشعر بعد فوات الأوان أنه خسر خسارة كبيرة، وأنه ضيع أثمن ما في وجوده أولاده. فيا أخواننا الكرام، والله ما سعيت بكل جهدي لأفتتح معهد تحفيظ القرآن التابع لهذا المسجد إلا ليكون أبناؤكم مشمولين بالرعاية. معهد تحفيظ القرآن نحاول في الصيف إن شاء الله يكون التعليم قرآن كريم تحفيظا وتسميعا وتجويدا، شيء من الفقه ولا سيما أحكام الصلاة، شيء من سيرة السلف الصالح الصحابة الكرام. يعني هذا الإبن هناك مناشط إسلامية أعدت لهم من أجل أن ينشد أو يرتبط الطفل بالمسجد فينشأ على طاعة الله. على كل الموضوع خطير جدا وطويل جدا، ولكن أكتفي في هذا الدرس باستعراض النصوص القرآنية التي تأمر المؤمن أن يربي أولاده. من آيات القرآن الكريم قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كم من المؤمنين يصلي لكن لا يعنيه شأن أهله صلوا أم لم يصلوا، لا يعنيه شأن أولاده صلوا أم لم يصلوا. إذا كان بالإمكان أن تصلي بهم إماما في البيت ففعل، إذا كان بالإمكان أن تصطحبهم إلى المسجد ففعل. دائما الابن قد يكون عبئا على أبيه، لكن إذا كان عبئا عليه ثم قطف الثمرة اليانعة ينسى كل الأتعاب التي تعبها من أجله. إذا أول آية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كلما دخل وقت الصلاة تذكر هذه الآية. أنت لست مكلفا أن تصلي وحدك، أنتك مؤمن مكلف أن تأمر أهلك بالصلاة وأن تصطبر عليها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أمر الله عز وجل لك لا أن تقي ذاتك وحدك، أمر الله عز وجل أن تقي نفسك وأهلك. الآية واضحة: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الآية الثالثة: يوصيكم الله في أولادكم. خالق الكون يوصيك بأولادك. والقرآن أحيانا له مناسبة خاصة وله معنى عام. الله سبحانه وتعالى يوصيك بأولادك، يوصيك أن تربيهم، يوصيك أن تهذبهم، أن تؤدبهم، أن تعلمهم، أن تنشئهم نشأة طاهرة، أن ترعاهم، أن تراقبهم، أن تأخذ بيدهم إلى الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم. أنت مسؤول أمام الله. ورد في الأثر أن الابن الذي يهمله أبوه ويستحق دخول النار يقف بين يدي الله عز وجل ويقول: يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي، لأنه كان لي في دخولها سببا. هذا الكلام سهل، إلقاء سهل والاستماع سهل، لكن أخواننا اللي عندهم أولاد صغار الآن ما لك فضيله، لكن حينما يشب في غفلة عنك ولم يتلقى التوجيه الكافي يتفلت من يديك، لا تستطيع أن تفعل معه شيئا، لا يستمع ولا يرعوي ولا يصغي ولا ينتبه، يصبح هذا الابن عبئا على أهله. فلذلك كلام من القلب. كل أخ عنده أولاد جزء من وقته يجب أن يمضي في تعريفهم بالله، في إكرامهم، في ملاطفتهم للتحبب إليهم. قال عليه الصلاة والسلام: من كان له صبي فليتطاب له. لا بد من جزء من وقتك تمضيه مع أولادك. لا تقول لي والله أنا مشغول، عم بخرج من البيت من النايمين برجع من النايمين، يعني قاضي غراض. غلط كبير جدا. الملاحظ أن الأب إذا كثر غيابه عن البيت تفلت أولاده. لا بد من وقت تمضيه مع أولادك، هذا الوقت يؤخذ من زبدة وقتك. قال الإمام الترمذي في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لأن يؤدب الرجل ولده خير له أو خير من أن يتصدق بصاع كل يوم. كل يوم صاع قمح، صدقة يومية. لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع. وقد روى الترمذي أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. نحن هنا كي نتعرف إلى سنة النبي، درس الأحد خاص برسول الله. نحن هنا كي نتعرف إلى توجيهات النبي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه توجيهات النبي: افعل ما يأمرك به النبي ولا تلتفت إلى الرزق. ما الدليل؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. نحن نرزقك. العلماء استنبطوا أن الذي يأمر أهله بالصلاة الله سبحانه وتعالى يتكفل له ولهم بالرزق. هيك الآية: لا نسألك رزقا. لا تقول لي مالي فاضي، عنا موسم، بدي أمن الأكلات، بدي جيب الراسين سوا. أنت راس من الراسين، أنت معال ولست معيل، أنت معال، أنت وياهم عالي على الله عز وجل. لا تحتج بإهمال أولادك بعلة كسب رزق. لا نسألك رزقا، كلام خالق الكون، نحن نرزقك. وفي حديث آخر للنبي عليه الصلاة والسلام: علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم. ذكرت أنا مرة أنه في زوجة وفي زوجة رفيقة، المعنى الإسلامي طبعا. معنى رفيقة أن هذه الزوجة إذا كانت على شاكلة زوجها، إذا كانت مؤمنة مصلية صائمة محبة لربها قائمة بأمره راعية لبيت زوجها ترعى أولادها، هذه الزوجة تسمو عن أن تكون زوجة فقط، تصبح شريكة حياة. والحقيقة لما الزوج يعيش مع زوجته حياة أساسها الوفاق الفكري والوفاق القيمي، يعني مبادئ واحدة، قيم واحدة، أهداف واحدة، ممكن يعالج مع موضوع طويل في أمور الدين. يعني إذا ارتقت الزوجة إلى مستوى زوجها فكان إيمانها كإيمانه، وإدراكها كإدراكه، وأهدافها كأهدافه، وخوفها من الله كخوفه، ورغبتها في طاعة الله كرغبته، وحرصها على تربية أولادها تربية إسلامية كعرفه. هذه أرقى من زوجة، أصبحت شريكة حياة. لذلك النبي الكريم يقول: علموا أولادكم وأهليكم. يعني الزوجة طبخ ونفخ بالتعبير العام، وغسيل ورعاية، أما هي غير إيمانها ضعيف متفلتة من الدين، هذه الزوجة تمل، هي تمل من زوجها وأولادها، وزوجها يمل منها ومن أولادها، لأن الحاجات المادية تمل سريعا. الحاجات المادية تمل سريعا، كل شيء له بريق بعد حين، هذا البريق يخبو، معروف يعني شيء من حياة الدنيا يعطيك سعادة مستمرة مستحيل. بتشتري سيارة أول جمعة ما بتنام الليل، بعد سنتين لا تحتل من نفسك ولا ذرة، شيء طبيعي. تسكن البيت فخم أول شهرين فرحان فيه، كل ما أجاب ذنب ترجيه البيت كله، تعرفوا هذا 213 بس الله عليه 235 وأنا دفعوني حقه، لازم تقول له مساحته قديش، وتفرجيه الأساس بعد سنتين ثلاثة، شيء طبيعي جدا. حبوب الدنيا حظ حظ، هكذا أول له بريق. أما الشيء الذي يمدك بسعادة مستمرة هو أن تتعرف إلى الله. فالإنسان الزوج لو اختار وفق مقاييس معينة وكانت ملأ سمعه وبصره، سأل أي زوج بعد سنتين عادي جدا كيفما كانت زوجته، شغلة انتهيت. لذلك الزوجة تسعد بها سعادة متنامية إذا عرفتها بالله، تسعد بها سعادة متنامية إذا كانت شريكتك في الحياة، تسعد بها سعادة متنامية إذا كانت على شاكلتك، إذا كانت ورعة، إذا كانت مؤمنة طاهرة، تسعى إلى رضوان الله عز وجل. تعينك على الشيطان ولا تعين الشيطان عليك. إذا مرة سألني أخ كريم على مشارف الزواج، قلت له والله أني نصيحة هقول لك إياها، ملخص دائما الزوجة في مقتبل الزواج تحلم بفتاة أحلامها، وهو يحلم بفتاة تروق له، هي تنتظر أنه يبالغ في إكرامها، وهو ينتظر أن تبالغ في إكرامه، واثنين ينتظران شيئا واحدا، لذلك يصطدمان. بيكتشف بعد حين بدهم يدللها إلها، وهي طمعانة أنه هو يقدم لها كل الخدمات، هو طمعان يقدم له كل الخدمات، يصطدمه. لذلك لا يسعد الإنسان لزوجته إلا إذا سعد لربه أولا وعرفها بربها، فسعدت بربها ثانيا، عندئذ تسعده لأنها تعرف حقه عليها، وعندئذ تتقرب إلى الله بخدمتها ويتقرب إلى الله بخدمتها. العلاقات في المجتمعات الإسلامية علاقات بينها الله، أما العلاقات في المجتمعات المادية علاقات مباشرة، ما دام له مصلحة معها يحبها، لو أصابها مرض عضال أو لو انقطعت مصلحته منها تلاقي. سمعت عن إنسان زوجته أصيبت بمرض طلقها فورا، انتهت مصلحته. وكم من الزوجات ما دام زوجها من السمع والبصر قوي وغني تحبه حبا جما، فإذا يعني استقر فجأة أو أصاب مرض تعامله أقسى معاملة. لذلك المجتمعات المادية مجتمعات مصالح منافع متبادلة، لكن مجتمعات الإيمان مجتمعات بين كل شخصين الله. أتمنى أن أعبر عن هذه المعنى عن هذا المعنى تعبير دقيق، يعني الزوج يتقرب إلى الله بصبره على زوجته وخدمته لها، والزوجة تتقرب إلى ربها بصبرها على زوجها وخدمتها له. وحسبك هذه القاعدة تسعد الزوجين أيما سعادة. ذكرت هذا الكلام كله لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول علموا أولادكم وأهليكم وزوجتك يعني الخير وأدبوهم. وفي حديث آخر رواه الطبراني يقول عليه الصلاة والسلام أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن. أما إذا في أجهزت له بالبيت يؤدب الإبن على حب الفنانين والفنانات الأحياء منهم والأموات، هكذا. لا تنسى هذا المثل الشهير ترمس ماء، الذي تضعه من فتحته العليا تأخذه من صنبوره الأسفل. ما نوع التغذية التي يغذى بها أولادك؟ نوع التغذية، ماذا يقرؤون من مجلات؟ ماذا يقرؤون من صحف؟ مع من يجلسون؟ مع من يسهرون؟ ما الحديث الذي يدور فيما بينهم؟ أي تغذية؟ ماذا يشاهدون؟ ماذا يقرؤون؟ ماذا يشاهدون؟ ماذا يقرؤون؟ ماذا يستمعون؟ أين يذهبون؟ من أصدقاؤهم؟ أي تغذية؟ فإذا ابنك له أصدقاء يغذونه تغذية سيئة، تغذية أساسها المتعة المحرمة، أساسها رفقاء السوء، أساسها الاحتيال على الناس، أن له أن يكون قرة عين لك. أقول هذا الكلام لأنه أنا أعاني كل يوم من إخواننا بيحكوا لي أكبر معاناة يعانيها الأب الآن، أن أولاده ليسوا على ما يريد. ماذا يفعل؟ أرى أن الإنسان أحيانا الألم يعتصر قلبه، ماذا يفعل؟ فقبل فوات الأوان يا أخوان، قبل فوات الأوان أخواننا الشباب اللي متزوجين حديثا، الكلام مفيد جدا لهم. مهما كان ابنك صغيرا، النبي الكريم أمرنا أن نؤذن في أذن الصبي حين ولادته ليكون أول صوت وصله كلمة التوحيد. أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن. أنا يعني أعجب كثيرا لو جلست مع شباب في مقتبل حياتهم، يمكن حديثهم كله عن لاعب كرة قدم وهو يهودي ومصاب بالإبن، كل حديثهم عن لاعب كرة قدم مشهور فيه. هذا طموحهم، إذا كان لاعبي كرة قدم طموحات شبابنا والله مشكلة كبيرة جدا هذه. لذلك أفضل شيء يقرأه الشاب سير صحابة رسول الله، القصة محببة، القصة محببة. أنت أمام نموذج حي، أمام شاب نشأ في طاعة الله، أحب النبي. يعني الشاب في مقتبل حياته يحتاج إلى قصص تنمي فيه روح الفروسية، تنمي فيه القيم، قيم الشجاعة، قيم التفوق، قيم المروءة. فما في موضوع بناسب الشباب كثير صحابة رسول الله. يعني إذا كان أخواننا الكرام اقتنوا كتاب تفسيره عن صحابة رسول الله، يعني إذا كان جلس مع أهله وصفها الملعون هذا خلصنا منه، اقرأ لهم شيء عن صحابة رسول الله. اقرأ شيء عن سيدنا سعد، شيء عن سيدنا عمير بن وهب. يعني في صحابة القصص رائعة جدا. واسأل أخي في كتاب مناسب لأبنائي؟ إذا كان الأب قرأ، الأم قرأت، أو كلف أولاده يقرأوا، هذا شيء ممتع جدا. يعني لكم صراحة، مهما تكن حياتك شاقة، إذا كان بيتك جنة تنسى كل التعب. يجب أن تجعل من بيتك قطعة من الجنة، لو كان 100 متر، لو كان غرفتين، لو كان على العظم للساعة. قضية الجنة مو بالأساس، بالود، بالمحبة، بالتفاهم، بالتعاون. يعني أنا أدعو إلى أن تكون بيوتات المسلمين كالجنات. صدقوني، أخشن طعام مع الحب والمودة، أخشن طعام يصبح أفخر طعام. أساس متواضع، طعام قليل لكن في مودة بين الزوجين والأولاد، هذا الشيء ينسي كل متاع الحياة. وبيوت حق البيت 50 مليون، قطعة من جحيم، من في معصية. البيت أسقط على معصية الله، بيت يتلى فيه القرآن، بيت تصلى فيه الصلوات الخمس جماعة، بيت ما في غناء، بيت ما في ملهيات، ما في مناظر تثير مشاعر الصغار البريئين. هذا البيت يحبه الله ورسوله، بيت مبارك. بيحطوا لي على اللوحة اللهم بارك هذا البيت، ما بتنحل المسألة. إذا في وسائل فساد بالبيت ما بتنحل المسألة. حط 50 لوحة اللهم بارك هذا البيت، البيت المبارك، البيت الذي فيه تقام الصلوات ويتلى القرآن وفي دعوة إلى الله عز وجل. غرفة الضيوف هي مقدسة لأنه شهدت عشرات مئات السهرات فيها ذكر لله عز وجل. لا في شهرات تختلط، والحديث عن النساء والحديث عن الأسعار وعن التجارة وعن وحديث ثالث معنى. فلذلك قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. يعني بيتك يجب أن يكون مقدس. معنى مقدس غرفة الضيوف، هذه الغرفة تشهد لك. كم إنسان دخل لها الغرفة وكان الحديث عن الله عز وجل؟ غرفة الطعام تشهد لك. كم إنسان دعيته لله لوجه الله، أخ مؤمن مسافر تعال قل عندي لوجه الله. فنحن المؤمن إذا كان دعا الناس للطعام له هدف كبير، إذا كان دعا إلى ندوة إلى سهرة إلى لقاء له هدف كبير. فهذا أنا الذي دعاني لهذا الدرس ماذا لا نملك إلا البيوت صراحة، وإن كان كلمة مؤلمة، لا نملك إلا بيوتنا. هل نملكها؟ هل تملك أن تغير شيئا في العالم؟ لا تملك. ما بيدنا إلا هذا البيت اللي هو منبث المؤمن، عليك أن تقيم فيه الإسلام. لسه في درس عن عملك، درس البيت، بيتك وعملك. إذا فعلت ما أمر الله في بيتك وعملك فقد برئت ذمتك. يا ربي أنا هذا كما دعا النبي، اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. فيك تمنع الهجمة الشرسة على المسلمين بالعالم؟ تقدر؟ ما فيك تساوي شيء إلا أنك تملك بيتك وتملك عملك، تملك أولادك، أولادك هذول. يعني نتمنى بالصيف أن نرى كل أبنائكم عندنا في المعهد. نحن مهيئين إن شاء الله مناشط إسلامية، يعني شيء يشد الطفل للمسجد، يشد للقرآن، لصحابة رسول الله. يعني ما بعتقد في أب يرى ابنه يصلي طواعية من دون ضغط، يرى ابنه مستقيما على أمر الله، يراه متمثل للأخلاق الفاضلة إلا ويشعر أنه ملك الدنيا بحذافيرها. والله أيام أنا أقول لبعض أخواننا اللي إيش ابنه صالح، اللي والله هذا الابن أفضل من 1,000,000,000. هذا الابن إنه هذا استمرار لك، هذا خلود، أنت لم تمت. أنا لا أنسى مرة أحد علماء الأفاضل توفي رحمه الله، وأقول له يعني مجلس عزاء في الجوامع، في جامع كبير، وكنت أحضر هذا المجلس. يعني فوجئنا أن ابنه طالب علم شرعي على شاكلة أبي، وعين خطيبا مكانه. قلت والله ما مات معناه الأب، ما دام الابن استمر بعمل والده الأب معناه ما مات. فكان منطلقي في هذا الدرس إذا أردت ألا تموت فليكن ابنك على شاكلتك، إذا أردت ألا تموت، إذا أردت أن تستمر، لأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فأولادكم أولادكم، يعني إذا أجوا على الجامع نرحب بهم. نحن بالعيد عملنا ترتيب إنه كان واحد مع ابنه كله هدية ابنه. الابن بده مرغبات، بده مشجعات، بده إكرام. يعني أنا يؤلمني أشد الألم إنه طفل بأول صف يرجع للصف الثاني. ليش؟ خلي بأول صف يصلي، حس بكيانه بالمسجد، له كيان ولو كان صغيرا. سيدنا عمر تعرف مر في الطريق وجد أطفال لم كان ذا هيبة، فلما رأوه تفرقوا هاربين إلا واحدا. قال يا غلام لما لم تهرب مع من هرب؟ قال أيها الأمير لست ظالما فأخشى ظلمك، ولست مذنبا فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك. هذا طفل. نحن بالتاريخ الإسلامي في مواقف الأطفال مذهلة. مرة دخل وفد على عبد الملك بن مروان، لقى طفل صغير معه، انزعج اعتبر إهانة له، فجاب له الحاجة. شو قال له؟ ما شاء أحد أن يدخل علي حتى دخل، حتى الأطفال. قام الطفل نط وحكى، قال له أيها الأمير إن دخولي عليك لم ينقص من قدرك ولكنه شرفني. أصابتنا سنة أزالت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة دقت العظم، ومعكم فضول أموال، فإن كانت لنا فعلام تحدثوها عنا، وإن كانت لله فأعطوها لعباده، وإن كانت لكم فتصدقوا بها علينا. قال والله ما ترك هذا الغلام لنا في واحدة عذرا. دخل على سيدنا عمر بن عبد العزيز وفود المهنئين، تقدمهم وفد الحجازيين، ورئيس الوفد غلام لا تزيد سنه عن 10 أعوام. قال له اهلس وليقم من هو أكبر منك سنا. قال أصلح الله الأمير، المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا وهب الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام. ولو أن الأمر كما تقول لكان في الأمة من هو أحق منك بهذا المجلس. الطفل إذا كان تعلم وتربى وكان جريء وأديب شيء لا يقدر بثمن. لذلك الواحد ابنه بيعلمه، كنا برمضان بميتم من المياتم، يعني أعجبني في أخوين كريمين أن المبلغ الذي أرادا أن يتبرعا به لهذا الميتم جعله عن طريق ابنيهما الصغيرين وبإثنيهما. طفل صغير يعني قدم مبلغ أمام جمع غفير، فلان الفلاني تبرع ب100,000. أراد الأب أن يعود ابنه على التبرع على العطاء. كثير في إخوان لاحظون يكلف ابنه يدفع بعض الأعمال الطيبة، ابنه يتعود على العطاء. يعني نحن نملك الآن أولادنا ونملك بيوتنا، وهذا أخطر عمل نفعله. لما أنت بترسخ قيم الإيمان بهذا الجيل الصاعد، هؤلاء كلهم رجال المستقبل. وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة، يعني شبيبة طبعا بالمعنى الإسلامي، متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة فظن أن اشتهينا أهلينا. النبي واقعي كان، قال فظن النبي أننا اشتهينا أهلينا. أيام الأخ بيسافر 5 أيام بيقول لك اشتقت لبنتي للغيرة، ما عم تروح من بالي. بلاحظ أيام بحط صورة بنته للغيرة مكتبه أيام جزانه، هيك الله عز وجل فطر الإنسان على حب أولاده. فالنبي وحده قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة فظن أن اشتهينا أهلينا، فسألنا عمن تركنا في أهلينا فأخبرناه وكان رفيقا رحيما، فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم. أنا أقول لكم هذه الكلمة، لاحظ أيام أخ مو فاضي لأهله، يعني إذا أخذت أهلك مزهة نصف نهار هم ينسروا وأطفالك سروا ومتنت العلاقة معهم وسريت عنهم وتنفسوا الصعداء قليلا، ولو كان مزهة متواضعة لأن المواصلات سهلة كثير الحمد لله، لكن مكان يكون بعيد عن الناس، ينطلق الطفل من 4 جدران إلى بستان إلى، يعني هذا عمل ضمن الأعمال الصالحة، أنت ما ليس من الدنيا، هذا من الآخرة. لما الإنسان يرسخ أهله أحيانا يأخذهم نزهة يسعدهم، يعني النبي كان شيء غريب لا يصدق، كان إذا كان الحسن والحسين يرتحلان النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يمشي النبي ويركب على ظهره ويقول نعم الجمل جملكما ونعم الحملان أنتما. سيد الخلق، الإنسان عظمته بتواضعه، عظمته أن واحد أهل البيت كان يكنس بيته ويخطف نعله ويحلب شاته، وكان في مهنة أهله. فالآن ندعو إلى أن يكون بيت إسلامي، بيت قطعة من الجنة، في مودة، في محبة، في اعتذار، في تسامح، في عطف، في مؤاثرة. الإنسان إذا كان دخل لبيته وكان سعيد في بيته ينسى كل متاعب العمل، لكن من هو الشقي الذي ينتقل من شقاء العمل لشقاء البيت؟ بالبيت في شقاء وخارج البيت في شقاء. قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن سببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة فظن أن اشتهينا أهلنا فسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه وكان رفيقا رحيما فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد. الآن طائفة من الأقوال التربوية، روى الجاحظ أن عقبة بن أبي سفيان لما دفع ولده إلى المؤدب قال للمؤدب المعلم ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح بنية إصلاح نفسك، فإن أعينهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما استحسنت والقبيح عندهم ما استقبحت. يعني إذا كان المعلم بدخل، معلم قدوة، إذا المعلم مرة سب الدين مثلا هو مشكلة كبيرة جدا، معلم هذا قدوة، إذا المعلم بكذب مثلا انتهى الجيل، الجيل انتهى. الأب معلم إياه، إذا الأب كذب قل له مهون، بقى قل له مهون شوي، قل له مهون شغلة كبيرة كثيرة، ما أنت عم تكذب قل له مهون. أو الأم تكذب أيام على زوجها، وين رحتي ما رحت لمحل، طيب أنا خبرت التليفون معناه مثلا عم يعلق التليفون قدام بنتها قاعدة عم تكذب على زوجها، البنت انتهت والابن انتهى. قال له فإن الحسن عندهم ما استحسنت والقبيح عندهم ما استقبحت. المعلم مثل أعلى. لذلك بعض العلماء قالوا لا يمكن أن تصلح الأمة إلا عن طريق التربية، لا يمكن أن تنهض أمة إلا بدءا من تربية الصغار، وتربية الصغار تحتاج إلى معلم. إذن لا بد من إعداد المعلم. أنا أرى إذا كان أمة متخلفة أرادت أن تصبح أمة متقدمة، أول خطوة إعداد المعلم المثقف الأخلاقي صاحب المبدأ ليبدأ بتربية الصغار، أي أول خطوة نحو التقدم. الحسن عندهم ما استحسنت والقبيح عندهم ما استقبحت. علمهم سير الحكماء وأخلاق الأدباء وتهددهم به، يكون في تعاون بين الآباء والمعلمين، تهددهم به وأدبهم دوني، وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حتى يعرف الداء، ولا تتكلن على عذر مني فإني قد اتكلت على كفاية منك. هي وصية ولي طالب لمؤدب ابنه. أعيدها عليكم مرة ثانية. هل ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح بنية إصلاح نفسك، ولك أن تقول ليكن أول إصلاح نفسك، يعني لك أن تجعل مبتدأ ومؤخر أو خبر مقدم. فإن أعينهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما استحسنت والقبيح عندهم ما استقبحت. علمهم سير الحكماء وأخلاق الأدباء وتهددهم بي وأدبهم دوني، وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حتى يعرف الداء، ولا تتكلن على عذر مني فإني قد اتكلت على كفاية منك. ابن خلدون في مقدمته يروي أن هارون الرشيد لما دفع ولده الأمين إلى المؤدب قال له إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه وثمرة قلبه. يقول المعلمين الطبيب عمله مع المرضى والمحامي مع أصحاب المشاكل والنجار مع الخشب والحداد مع الحديد المعلم مع أفضل فئة في المجتمع مع الصغار، طهر على براءة، على صفاء، على عفوية، على ذاتية. لذلك وهؤلاء الذين أمامك أيها المعلم ثمرة قلوب آبائهم. لما الإنسان يقدم ابنه لمعلم قدم له أثمن ما يملك، فقال له إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه وثمرة قلبه، فصير يدك عليه مبسوطة وطاعتك له واجبة وطاعته لك واجبة، فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين. أقرئه القرآن وعرفه الأخبار وروه الأشعار وعلمه السنن وبصره بمواقع الكلام، وامنعه من الضحك إلا في أوقاته، ولا تمرن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة تفيده إياها من غير أن تخزنه فتميت ذهنه، ولا تمعن في مسامحته فيستحل الفراغ ويألفه، وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة، فإن أباهما فعليك بالشدة. نصائح تربوية. مرة عم نشوف بيت لأحد إخواننا، عم ندخل لغرفه، دخلنا لغرفة لقينا طفل مضجع على ظهره ورافع رجليه على بعضه عم يشاهد تابع فيلم بالتلفزيون. دخلنا وخرجنا وما تحرك ولا غير من وضعه إطلاقا، مضجع على ظهره ورجليه فوق بعضهم عم يتابع المسلسل. نحن دخلنا وخرجنا، شو التربية هي؟ ولا تحرك وأبوه معنا. نعم من علامات آخر الزمان يصبح الولد غيظا، يفيض اللئام فيضا ويغيظ الكرام غيظا، ويكون الولد غيظا والمطر قيظا. أحد الخلفاء نصح مؤدب ابنه قال له علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن. أحيانا تسأل ابنك الألم منين؟ لك في عارمية تدعو أنت، أو تشعر الكلام مو صحيح، حيكلفك التحقيق نص يوم. أحيانا تذهب على المدرسة وتستدعي رفيقه، إذا عملت مرة واحدة عرفت أن الكلام في محاسبة عليه. أنت ما عندك وقت، ما في الحال، لم ننمي الألم من رفيقي، هو أخذ منه خفية. فإذا الإنسان لقى مع ابنه حاجة ما يتم ساكت، يتبع، يسأل، يحقق، يذهب ثاني يوم للمدرسة بنفسه، وإلا الأمر بيتفاقى. قال علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن، واحملهم على الأخلاق الجميلة، وروهم الشعر، وجالس بهم أشراف الرجال وأهل العلم منهم. أيام الأب عنده سهرات، عنده زيارات في العيد، خذ معك ابنك، شوف الرجال، شوف مين مجتمعك، شوف أقربائك، أصدقائك، كلام مهذب، أشياء علمية لطيفة، مجلس راقي. أما كان تركته لحاله مع رفقاته مزح واطي وكلام طالع نازل، فأنت خلي معك ابنك دائما يسمع منك، يسمع من توجيهك، يسمع من أخلاقك، يشاهد أخلاقك، يشاهد مبادئك. وجالس بهم أشراف الرجال وأهل العلم منهم، وجنبهم السفلة فإنهم أسوأ الناس أدبا، وقرهم في العلانية. لا أحد يبهدل ابنه قدام أحد، قدام أقربائه، قدام أخواته، قدام أصدقائه. وقرهم في العلانية وأنبهم في السر. خطأ كبير إنسان يعنف ابنه أمام أحد، خطأ كبير. وقرهم في العلانية وأنبهم في السر، واضربهم على الكذب، أخطر شيء الكذب، إن الكذب يدعو إلى الفجور، وإن الفجور يدعو إلى النار. وقال أحد العلماء الحكماء لمعلم ولده: لا تخرجهم من علم إلى علم حتى يحكموه، فإن اصطكاك العلم بالسمع وازدحامه في الوهم يضل المتعلم ويعيق فهمه. وابن سيناء ينصح في تربية الأولاد أن يكون مع الصبي في مكتبه صبية حسنة آدابهم مرضية عاداتهم. شوفوا الكلمة، لأن الصبي عن الصبي ألقى. أنا قرأت بحث في علم النفس يؤكد بعد تجارب كثيرة أنه 60% مما يأخذه الطفل يأخذه عن أصدقائه، 60%، وأقل من هذه النسبة بكثير عن أبيه وأمه. هنا يقول لأن الصبي عن الصبي ألقى وهو عنه آخذ وبه آنس. أيها الإخوة، يعني أخطر عمل كلفنا به تربية أولادنا، وأجل عمل وأطول عمل أبدا، يعني أي عمل تفعله ينتهي عند الموت، أما تربية أولادك تبدأ بعد الموت، ويكون الابن استمرارا لأبيه ويكون صدقة جارية. وقد يقول أحدكم يا أخي أنا أبني صعب فيه، أجيبه على ذلك استعن بالله ولا تعجل، استعن بالله ولا تعجل. لما ربنا عز وجل يعلم منك صدقا في تربيته واهتماما ورغبة وإلحاحا، الله عز وجل يهديك إلى سواء السبيل ويهديك إلى الأساليب الناجحة والمؤثرة. يعني أنا أعرف رجل أسرة 6 سنوات ابن علي بالكفاءة، 6 سنوات والدته أصرت وكان طبيب والآن طبيب، 6 سنوات بالكفاءة، دروس خاصة واهتمام ومتابعة إلى أن أخذ ثانوية ودخل طب أسنان وصار طبيب أسنان. يعني في آباء لأول أبني مو خارج دراسي، لأول بادر التقصير تركه، غلط كبير، بده متابعة عشان لا تضعف سمته. أساسا كبار العلماء، هلا مثلا توفيق الحكيم أحد كبار الأدباء في العالم العربي، طبعا تقييم أدبي فقط دين يوك، كان ضعيف في اللغة العربية في التعليم الثانوي. أينشتاين أكبر عالم بالفيزياء والكيمياء، طرد من المدرسة لضعفه في الفيزياء. قد يكون الطفل المقصر طاقاته ما تسجرت، ما في ظروف تسارت طاقاته الكامنة، ما في ظروف. فالإنسان لا ييأس من ابنه سريعا. بلاحظ على أدنى بادرة له طلع على الشغل، لعل يكون العلم مفيد له أكثر، الشغل بيشتغل بعدين. لكن إذا كان بدأ جاهل مشكلته مثله. المفروض إنه الإنسان يستنشق كل الطاقات، وإذا كان ما تعلم العلم العادي يعلمه علم ديني. يعني إذا كان طلب علم بمسجد ما في مانع، هذا علم كمان، هذا أرقى علم. الواحد إذا كان له مجلس علم هذا عالم اسمه. أنا بعجب سبحان الله إنه شخص إذا أنا ما بدي نتعلم، شو صار لك عنا 13 سنة شو ما لك متعلم؟ 13 سنة في الأسبوع ثلاث دروس تفسير وحديث وسيرة وفقه وخطبة، ما لك متعلم؟ متعلم ونص. هي الكلام ما بينحكى، الكلام هذا طالب العلم بالمسجد متعلم. وفي أبلغ من ذلك، كفى بالمرء علما أن يخشى الله. كل واحد مستقيم على أمر الله والله لا أبالغ، هو عالم عالم عالم. لو كان أمي، لو كان ما معه كفاءة، واحد عم يغض بصره عم يخاف من الله، دخله حلال، ما بيكذب، ما بيغش، ما بيفعل عمل سيء، ما يتعلم. هذا كلام الشيطان. متعلم ونص خلير بالك. إذا إنسان عرف الله عز وجل في مسجد فهو طالب علم، كلنا طلاب علم. فأنا ما بسمح لواحد له مجلس علم يقول ما لي متعلم، أنا ما أهلي ما علموني، عم تعلم عنه، هذا علم. هذا فلان معه ليسانس، شو ليسانس يعني؟ يعني عنده 8 مواد بست اشهر درسهم، كل يوم في عنده 5 ساعات في الجامعة، أرك المكتاب وقدم فحص ونجح صار معه لسان. ومن تعريفات الجامعة أنها مدرسة يدخلها الطالب جاهلا متواضعا، يخرج منها جاهلا متكبرا. بعض التعريف للجامعة، بعض التعريف يعني عم لح إنه إذا إنسان لو ما يجي علم هذا ما اسمه جاهل، اسمه عالم أو طالب علم أكمل. واحد لا عالم ولا طالب علم، إنه يظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. في اللحظة التي تتوهم أنك قد تعلمت فأنت جاهل، في اللحظة التي تتوهم أنك قد علمت فأنت جاهل. الحقيقة كنت أقول لإخواننا دائما هناك علم ممتع، ممكن تقرأ قصيدة شعرية رائعة أو قصة مثيرة جدا، هذا شيء ممتع، أدب ممتع. وهناك علم ممتع نافع، كان معك اختصاص نادر والناس على بابك واقفين 50 واحد وكل واحد 1000 ورقة بيعطيه، أنت متعلم بس مع العلم في أبد، هذا علم ممتع نافع. لكن العلم الديني علم ممتع نافع مسعد في الدنيا والآخرة. يعني أرقى علم هو العلم الديني، ممتع ونافع ومسعد. أما أنه ممتع ما في أعظم من كلام الله، قراءة وحفظا وتفهما وتدبرا وتطبيقا، ما في أعظم من كلام رسول الله، ما في أعظم من سير صحابة رسول الله. أما أنه نافع لما الإنسان يستقيم يستحق من الله الإكرام، سر توفيقك في الحياة استقامتك، هذا علم نافع. كنف منزلق، حدثني مرة أخ حدثني وصل الشام وقعد سائق تاكسي، توقفت امرأة ركبت، وين يا أختي؟ آخر وين ما بدك؟ فهم وناولته ظرف، كمان ظرف فيه 5000 دولار ورسالة، شاف حاله كسب كثير. المرأة مع مرض الإب والمبلغ مزور، دخل السجن، راح يصرف أن دخل السجن وأصيب بهذا المرض العبال وانتهى. هذا الجهل لو كل مجلس علم يضع رجله في ظهرها ويركلها، طبعا على كلامها كلام ممنوع الكلام تحكي. فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق أبدا. لذلك إخواننا الكرام العلم الديني ممتع، هو الحقيقة أمتع شيء بالحياة، والعلم الديني نافع هو سر نجاحك في الحياة، سر مكانتك العالية، سر ثقة الناس بك. الأمين موثوق، المستقيم مكرم عظيم كثير. صار العلم الديني ممتع ونافع ومسعد في الدنيا والآخرة. لذلك الإنسان يختار العلم الديني. النبي دخل على المسجد رأى رجل قال من هذا؟ قالوا هذا نسابة. قال وما نسابة؟ فقالوا يعرف أنساب العرب. فقال عليه الصلاة والسلام ذلك علم لا ينفع من تعلمه ولا يضر من جهل به. ومن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن أذن لا تسمع، ومن نفس لا تشبع. إذن نحن العلم الديني هو العلم الحقيقي. والإمام الغزالي يقول حيثما وردت كلمة العلم في القرآن الكريم فإنما تعني العلم بالله. هذا أرقى علم، أشرف علم. فإذا واحد له مجلس علم بيقول أنا متعلم ونص ونص، لو ما كان معه كفاءة، لأنه كل أسبوع تدرس مو على 4 سنوات، على 13 سنة حاجة صرت عالم وزيادة. فالانتساب لمجلس علم دليل أنه أنت طالب علم. كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامسة فتهلك. والحمد لله رب العالمين. بالله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين.